بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 42. يقول الناظم رحمه الله: وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، قدم على المجاز تخصيصا ودا، قدم على الإضمار فهو المحتذى، وكلها قدم على النقل كما جمعها على الاشتراك قدما، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلفي فيه غير ذاك مأخذا. انتقل الناظم رحمه الله تعالى عن الحديث عن مسائل أخرى بعد الانتهاء عن الحقائق السابقة، عن الأصول السابقة التي تقدم على فروعها. انتقل الآن الحديث عن تلك الفروع إذا تعارضت تعارض احتمالين مرجوحين أو فرعين. وفي هذا المعنى يقول رحمه الله: وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، بمعنى أن اللفظ المحتمل لفرعين من الفروع السابقة يؤخذ بأقرب الأمرين إلى الأصل، وذلك عندما لا يمكن الأخذ بالأصل. وقد أشار الناظم لهذا المعنى في نظمه المعيع بقوله: إلا إذا الدليل دلنا على إرادة المرجوح حين استعملا فيحصل التقديم للمرجوح بما تبدى فيه من وضوح. وقال أيضا في نفس المنظومة: وإن يقع ما بين مرجوحين، وإن يقع أي التعارض، وإن يقع ما بين مرجوحين تعارض، إذن وإن يقع تعارض، وإن يقع ما بين مرجوحين تعارض حكمت في هذين بمقتضى الأقرب حكما منهما متبعا سبيل ما قد رسم. ثم قال الناظم مبينا الأقرب من تلك الفروع حسب القوة والضعف، قال: قدم على المجاز تخصيصا ودا، قدم على الإضمار فهو المحتذى، وكلها قدم على النقل كما جمعها على اشتراك قدما، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. ذكر في هذه الأبيات ستة فروع: التخصيص، المجاز، الإضمار، النقل، الاشتراك، النسخ. ذكرها بالترتيب وبين ما هو الأقرب منها عند التعارض. وهذه الأمور الستة المذكورة في هذه الأبيات هي مرجوحة بالنسبة إلى أضدادها المتقدمة في أول هذا الفصل، لكنها إذا تعينت وفقد الراجح الذي هو الأصل، فإن انفرد واحد منها حمل اللفظ عليه، وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم يتعذر الجمع بينها حمل اللفظ عليها إن دل على الجمع قرينة، وإلا اقتصر على واحد منها تقليلا لمخالفة الدليل بحسب الإمكان. فالأولى بالتقديم من هذه الأمور الستة حسب ما ذكره الناظم هنا هو التخصيص، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم النقل، ثم الاشتراك، ثم النسخ. أولا التخصيص يقدم على المجاز إذا تعارضا، فاللفظ إذا احتمل التخصيص والمجاز فإن التخصيص أرجح من المجاز، وهذا هو معنى قول الناظم قدم على المجاز تخصيصا. وإنما يقدم التخصيص على المجاز إذا تعارضا لوجهين: أحدهما أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، خرج أهل الذمة وبقي الحربيون وهم بعض المشركين، فهو مجاز أقرب إلى الحقيقة. ثانيهما أن البعض إذا خرج بالتخصيص بقي اللفظ مع ذلك مستصحبا في الباقي من غير احتياج إلى قرينة، وهذان الوجهان لا يوجدان في غير التخصيص، قاله القرافي. ومثال تعارض التخصيص والمجاز قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. يقول الشافعي: هذا أمر يوجب الحج والعمرة ابتداء، فتكون العمرة واجبة ولكن يلزمه المجاز، وهو استعمال الإتمام في الابتداء، فهو مجاز مرسل لأن الإتمام يكون بعد الابتداء. ويقول المالكي: هذا النص مخصوص بالحج والعمرة المشروع فيهما، مخصوص بالحج والعمرة المشروع فيهما، بدليل قوله تعالى: وأتموا، لأن الإتمام إنما يستعمل في شيء مشروع فيه، إذ لا تجب العمرة ابتداء عند مالك، ولكن يلزمه التخصيص بالمشروع فيه، والتخصيص أولى من المجاز. قال ابن العربي رحمه الله أثناء تفسيره لهذه الآية الكريمة: وليس في هذه الآية حجة للوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ إجاب الصلاة والزكاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وابتدأ بإجاب الحج فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج 10 حجج أو اعتمر 10 عمر لزمه الإتمام في جميعها، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء. ومثال آخر قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فإنه يحتمل أن يكون عاما مخصوصا بالناس، أي لا تأكلوا مما لم يتلفظ فيه بالتسمية عند ذبحه، وهذا هو المدلول الحقيقي، وهو التلفظ بذكر اسم الله، وخص منه الناس للتسمية عند الذبح، وهو الذي ترك فيه التسمية بالنسيان، فتؤكل ذبيحته، وهذا هو مشهور مالك، وهو قول أبي حنيفة وقول الجمهور، وهو الصحيح كما قال الدكتور نملة. وأما من تركها معتمدا فلا تحل ذبيحته على هذا القول، وهو الراجح لكون التخصيص أولى من المجاز. ويحتمل أن يكون مقصود مما لم يذبح، تعبيرا عن الذبح مما يقال أنه غالبا من التسمية، وهذا مجاز مرسل علاقته المجاورة في الجملة، أو مما ذبح عبدة الأوثان وما أهل لغير الله به، أو ما مات حتف أنفه لاستلزام ذلك كله ترك التسمية، وهو من باب إطلاق اسم المسبب، وهو ذكر اسم الله على السبب وهو الذبح، لأن الذبح سبب ذكر اسم الله، وبهذا الاعتبار تحل ذبيحة المتعمد لترك التسمية، وهذا مذهب الشافعي والحسن، وهو رواية عن مالك أيضا. وقد فصل ابن العربي في من ترك التسمية عمدا في 3 أحوال: تؤكل ذبيحته في حالتين دون الثالثة، وذلك في أحكامه عند تفسير هذه الآية. ثانيا: تقديم المجاز على الإضمار، فاللفظ إذا احتمل المجاز والإضمار فإن الراجح والمقدم هو الإضمار، وهذا هو معنى قول الناظم: ودا على الإضمار فهو المحتدى. قوله دا في إشارة إلى أقرب المذكور وهو المجاز، وإنما قدم المجاز على الإضمار لأن المجاز أكثر منه في الكلام وفي لسان العرب، عكس الإضمار فهو قليل، قال القرافي: والكثرة تدل على الرجحان. فقول الناظم فهو المحتدى مشيرا إلى أن كون المجاز مقدما على الإضمار هو المتبع والمعول، هو الذي نص عليه الفخر الرازي في المعالم، ونص عليه القرافي في التنقيح، والشنقيطي في المراقي. قال الشوكاني في الإرشاد: الإضمار محتاج إلى 3 قرائن: قرينة تدل على أصل الإضمار، وقرينة تدل على موضع الإضمار، وقرينة تدل على نفس المضمر. وقيل الإضمار مقدم على المجاز لأن قرينته متصلة بمعنى لازمة له لا تنفك عنه، قال اللقاني: لأن الإضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء، قد سبق أن قرينته قرينته توقف الصدق أو الصحة العقلية والشرعية عليه. وتوقف صدق الكلام وصحته وصف لازم له، وذلك غاية الاتصال. وقيل المجاز والإضمار سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة مع إمكان حقائقها، واستوائهما لا ينافي ترجيح أحدهما لمدرك يخصه، وهذا هو الذي نص عليه الفخر الرازي في المحصول. وقال المحلي في شرح الجوامع، في شرح جمع الجوامع: والأصح أنهما سيان. والمراد بالمجاز هنا كما قال البناني ليس مطلق المجاز المقابل للحقيقة، ليس مطلق المجاز المقابل للحقيقة، بل مجاز خاص، وهو المجاز الذي ليس مجاز إضمار، إذ الإضمار مجاز أيضا. مثال ذلك قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الكلام في الآية يحتمل الإضمار بأن يكون المعنى إذا قمتم محدثين، ولولا هذا الإضمار لوجب الأمر بالطهارة بعد الصلاة، وهو مذهب المالكية والشافعية. قال ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز، وقال جمهور أهل العلم معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. ويقول المخالف لهما بأن الكلام يحتمل المجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، وذلك بجعل القيام مجازا عبر به عن إرادة القيام، بمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قال ابن العربي معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.